حصريا على موقع مهرجان مسائل النص مسائل الغدر والليلة وشغل الجاز مش كل بيعملها بتهدى يمسك سلاح ويقضي هدى هو الكل مش جدعان عشان الجدعان وياكم عازف قول يوسف أوشا كلامي خلصة هشلفكم واجرح من غير استئذان انا الفارس يا صحبة لو كبركم حصان ومش غلبان وعمري ما كنت مرة جبان شيطان ملعون مخوف اي خصم عشان انا فرعون ومش عاقل بجد انا طول حياتي مجنون وزي ما انتو خنت انا كنت لازم اخون يلا اقتحم كات حضر الشباب اجهز يا خصم عشان تتدبان ببيع ده كان مش بيع سهل اطلبني جولة حط عليه انا جبت حبة وقلت وانتو اختفتوا اول ما رجعت انا من زمان كده كده سمع وقعد في حق اكتر نبيه انا العريق لو انت مش مصدقني تعالى وريك بجد انا كنت فاكرك بس كان قدري يا ريتني ما كنت قدرتك وكنت شريك انا المطروش يا ريت بس اما جيلكم تقفوا وما تجروش وخفوا كلام في داري واسكتوا ما تجروش انا عمري ما جل منكم يعني ما تحاولوش هتقول عندي اقول لك دوش شكلك مغرقن وواخد دوش على طول بجيلك بالاربوش عشان بمل انا من كتاب عامل هرم وناس اللي بنيه لما الجعان يبقى مع جنيه بيشوف في روحه علم علي احذر ولو مصعب صعبان انا قلبي شجاع انا بجرح اي خصم وبوجع الاوجاع ومش هري ومش بجرت ومش جعجع انا اللي بروبك وراس حربه وخط دفاع مش كل بقى منها بتهدى يمسك سلاح ويقضي انا هو انتوا اللي مش جدعان طار عشان الجدعان وياكم انا كل يوم مع خصم جديد الجرأة عايشة في قلبك ومش بخاف انا قلب حديد ياللي تمامكم كان حصونك ليه وانت ما فيش رجولة منك بتظهر ليه ساعت ما تحلى تيجي جنبي تمحر ليه ولو في مصلحة بينا تكون مني مسائل نقص مسائل غدر والليلة وشغل الجاز ده زمن كله بتفشخر بكتر الهاك وناس بديها لقمتي وعني الغلطة لحظة وانا ما بندم على طول ساكت وما بتكلم دي ساعات بتقفل وما بفهم واعمل قلق وقالب حروف ضربة بضربة ودم بدم كارف الجامع ما بقتش اتم اديت خصومة دوسلك دم وارجعك بيتكم مضروب عشايا فاركة في طريقة في يوم كائن فضائي بست عيون بدل الصاروخ هعمل مليون وهدمر اللي حاربوني ما بسيبش حقي ولو حصل ايه ده اللي انت ده بمانا هقضي عليه هموت هموت يبقى هخاف ليه ومش هرحم اللي انت دبوني حصريا على موقع مهرجانات .com مسائل نقص مسائل غدر والليلة وشغل الجاز ده زمن كله بتفشخر بكتر الهاك وناس بديها لقمتي وعني تعيش الغلطة لحظة وانا ما بندم على طول ساكت وما بتكلم دي ساعات بتقفل وما بفهم واعمل قلق وقالب حروف